ذنبي ما تقول لي عليه تخصمني ليك لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي من غير ما تقولي تهجرني وتفوتني الحيرتي وشجوني عاتبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني من غير ما تقولي تهجرني وتفوتني الحيرتي وشجوني عاتبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا ايه ذنبي ايه تقولي عليه تخصمني ليك لما انت حبيبي لما انت حبيبي هجرتك امتى وعملت اللي انت عملته فكرني هجرتك امتى وعملت اللي انت عملته طول عمري بحبك انت وغرامك عمري ما خنت وغرامك عمري ما خنت وحياتك عندي أفضل على عهدي وحياتك عندي أفضل على عهدي باقي على ودي بس نضيع أيامنا أيامنا في خصامك وحنيني إليك لا لينا اشتاقت لكلامنا لكلامنا عنيا وحشت عنيك ليه بس نضيع أيامنا في خصامك وحنيني ليك لا لينا اشتاقت لكلامنا وعنيا وعنيا وحشت عليك وحياتك عندي أفضل على عهدي باقي على ودي وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا ايه ذنبي ايه ما تقولي عليه خصمني ليك لما انت حبيبي لما انت حبيبي.